بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة نعمة الإيمان مع فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة وبعد أداء هذه الفريضة جمعنا على ذكره وعلى عبادته بمنه وكرمه ورحمته، أسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين. أيها الأحبة، كلمة النعمة أخذت مفهوماً مغلوطاً وخاطئاً، إذ أنها إذا ذكرت لم يتبادر إلى أذهان الناس إلا النعم المادية، نعمة المال، نعمة العافية في الأبدان، نعمة الزوجة والأولاد، نعمة الوظيفة، نعمة العمارة، نعمة المزرعة، نعمة الفلوس. هذا هو مفهوم النعمة عند الناس، وهذا المفهوم غير صحيح، إذ أن هذه الأشياء التي نظنها نعم هي في مفهوم الشرع متاع. يقول الله عز وجل: إنما الحياة الدنيا متاع، ويقول عن الكفار: كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون، ويقول عنهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثواً لهم. ويقول عز وجل: نمتعهم قليلاً، أي في هذه الدار المحدودة القليلة، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أما النعمة في نظر الشرع فليست هذه الأشياء، إنما هي نعمة الإيمان ونعمة الدين ونعمة القرآن ونعمة الهداية. من أنعم الله عز وجل بهذه الأشياء عليه فقد أنعم عليه بأعظم نعمة في الدنيا والآخرة. ولو لم يملك مالاً، ولو لم يحتل منصباً، ولو تعسرت له جميع أمور الدنيا، لأن هذه الدنيا ليست بشيء، فليست هذه الدنيا بشيء تسرك حقبة وتسوء وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت، وتطعمك الطعام وعن قليل ستطعم منك ما منها طعمت، تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. هذه الدنيا نسبتها إلى الآخرة ضئيلة جدا. جاء ذلك في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما الدنيا في الآخرة، أي ما نسبة الدنيا إلى الآخرة، إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر ثم ينزعها. أدخل أصبعك في البحر وانزعها وضع تحتها صحنا وانظر بما ترجع أصبعك، ترجع بقطرات. هذه القطرات هي نسبة الدنيا، وذاك المحيط هو نسبة الآخرة. أجل ليست شيء، وأهل النار إذا دخلوا النار يخبر الله عز وجل عنهم أنهم يقسمون، يقول عز وجل: يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويسألهم الملائكة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، ما هم متأكدين. فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. النعمة الحقيقية نعمة الدين، يقول عز وجل في آيات كثيرة في القرآن: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هذا هو الذي أنعم الله عليه. من هو؟ اللي أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب من هم الذي أنعم الله عليهم؟ أربع أصناف: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بس، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، يعني هذه النعمة، هذا الفضل، أن يجعلك طايع وأن يجعلك عابد له، وينعم عليك كما أنعم على هؤلاء الأصناف الأربعة: النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين. من اللي غيرهم ذولا؟ بقي اليهود والنصارى والفسقة والعصاة والمجرمين والمنافقين والكفار والمشركين. ليش؟ ما هم منعم عليهم هؤلاء؟ هؤلاء مغضوب عليهم. ولهذا أمرنا الله عز وجل وفرض علينا في كل صلاة من صلواتنا، بل في كل ركعة، أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم. صراط من؟ قال: صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم اسلك بنا صراطهم يا رب العالمين، غير المغضوب عليهم. انتبه، في كل صلاة تقول: يا ربي لا تسلك بي طريق المغضوب عليهم. من هم؟ اليهود ومن شابههم ممن علم ولم يعمل. يقول: من تشبه من العلماء باليهود ولم يعمل ففيه شبه من المغضوب عليهم. كل واحد يعرف دين الله ولا يعمل به يغضب الله عليه، كما غضب على اليهود الذين كانوا يعرفون هذا الدين، كما قال عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول الله: فلما جاءهم ما عرفوا، الدين معروف عندهم، كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فغضب الله عليهم. ولا الضالين. من الضالين؟ من يعبد الله على جهل وعلى ضلال وعلى غير هدى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كثير جدا. أصحاب الطرق الصوفية يعبدون الله، تجد معه مسبحة يسميها الألفية، وبعض المسابح الحبة فيها كذا، ويطقطق طاق طاق طاق. إيش هذا؟ قال: أسبح. من قال لك هذا تسبح؟ هذا تسبيح؟ بل بعضهم يقول، وقد كنت وأنا أبحث في هذه المسألة في رسالتي في الدكتوراه، كان عن التصوف، فقرأت كلاما لواحد منهم يقول: لقد من الله علي بأن ذكرت ربي في جلسة واحدة 100,000 مرة بذكر خاصة الخاصة. لأن عندهم تصنيف للناس، فيه عوام، العوام يعني أنا وأنت، إيش الذكر حقنا؟ لا إله إلا الله. أما هم يقولون لا، لنا ذكر خاص، ذكر الخاصة. وشو؟ قال: ذكر الله باللفظ المفرد، الله الله الله الله. طيب الله كلمة بس، لكن إيش فيه؟ إيش الصفة اللي معها؟ هذه لا تفيد ذمًا ولا مدحًا، لكن الله جل جلاله. ليس في الدين كله ذكر بالاسم المفرد، ما فيه إلا سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لابد من شيء مع الكلمة. هم يقولون لا، الله بس، ما نقول شيء إلهي. ليش قالوا هذا ذكر الخاصة؟ أما خاصة الخاصة يعني الناس اللي يسمونهم يقولون وصلوا، يعني وصلوا إلى جهنم، مستعجلين هذولا. إيش هذولا؟ قال: هؤلاء ذكرهم هو بس. إيش هو؟ قالوا: هذا الضمير. يقول: أنا ما عاد أقدر، ما عاد أقول مثل ذول العوام لا إله إلا الله، ولا الخاصة اللي يقول الله، أقول هو هو هو هو هو، قلت 100,000 مرة وهو يقول هو. فجربت أنا، قلت خلنا أشوف كم أقدر، قلتها حول 10 مرات وإذا بقدني بنبح مثل الكلب. من اللي يقول هو هو هو؟ الكلب. هذا ذكرهم. زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. هذا لا يعبدون الله على جهل وعلى ضلال، ولا يقبل الله منهم عبادة إلا بشرطين. الشرط الأول الخلوص، تكون خالصة، وهذه متوفرة عندهم، نعرف أنهم مخلصين ما في رياء. لكن الشرط الثاني معدوم، وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان مأخوذان من كلمة التوحيد. طيب الشيخ حميس حفظه الله يقول: أرجو أن تنبه على الإخوان في آخر المسجد إنهم زيد يتقاربون شوي، علشان إخوان لكم على الأبواب وقوف. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وطبيعة مجالس الذكر الاجتماع، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم. خلاص استريحوا حفظكم الله. الذين أنعم الله عليهم أيها الإخوة هم أهل الإيمان والدين، وقد أنعم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم قدر. لا توزع أوراق، ما يحتاج، يلا قد هنا كوم ذلحين والوقت ضيق. أنعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأعظم نعمة، وقال له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. إيش النعمة اللي أتمها على نبيه؟ نعمة الأكل؟ لا، مات وما شبع من طعام البر حتى مات، اللهم صل وسلم عليه. بل مات ودرعه مرهون في 30 صاعا من شعير ليهودي، شعير اللي نسميه الآن علف البهائم، هذا الذي كان يأكله صلى الله عليه وسلم. وليته زيد موجود، إنما بالدين سلف. وكان يوقد، كان يدخل الهلال والهلال والهلال 3 أهلة 2 شهر 60 يوم لا يوقد في بيوت آل محمد النار. نحن الآن بيوتنا تشتعل نارا، كل بيت فيه موقد، فيه 6 عيون وكل عين ينخط بالقدور. لكن هل هذه نعمة؟ لا. بيت محمد ما فيه نار، لكن فيه النور، فيه الهدى، من بيت محمد انطلقت معالم الإنسانية والهدى والنور على العالم كله. ويتم نعمته عليك بيش؟ بالملابس أسماء البالية، بالفرش والكنبات، لا، ينام على الحصير، حتى قام يوما وقد أثر الحصير، هذا الحصير اللي من سعف النخل، وقد أثر في جنبه، فرآه عمر فبكى، قال: يا رسول الله، ذكرت ملوك العرب والعجم وما هم فيه من النعم، وأنت أعظم خلق الله وأفضل خلق الله، ما عندك فراش يا رسول الله؟ قال: يا عمر، ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة وقام وتركها. ألا يرضيك يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما قصوره صلى الله عليه وسلم وفلله وغرف نومه ومساكنه ومجالسه فكانت حجرات ضيقة، تحددها الأحاديث في البخاري، تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فإذا سجد كففت قدمي، فإذا وقف مددتهما. ما تكفي الغرفة، الواحد يصلي وواحد راقد. كيف غرفنا نحن اليوم؟ غرف طويلة عريضة. بعض واحد من أقاربي أدخلني في فيلا بناها ويفرجني، وإذا بغرفة النوم 10 في 10. قلت: إيش هذه؟ قال: هذه غرفة نوم. قلت: ليه، عندك سباك؟ من تبغى الطارد في الغرفة؟ أنت ترقد ولا الطارد؟ قال: لا، نبي نتوسع. قلت: والقبر إيش سويت فيه؟ وسعته؟ قال: يا شيخ، هذه كحلها حلال. والله الورطة ذيك اليوم إذا أخرجوك من بيتك وأنت منكوس الراسك تحت ودسوا بك في الحفرة، يحلها حلال ذاك اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت نظرته أبعد من هذه الحياة، ولذا أنعم عليه. يقول عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، أي بدين الله وهداه. وأنعم الله على الصحابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بعرفة في آخر ما نزل في حجة الوداع، ينزل عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إيش اللي أتمها على الصحابة؟ نعمة الدين. ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول للصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فضل ونعمة إن الله يجعل قلبك مشروح للدين، مفتوح للإيمان، تحب الإيمان، تحب الصلاة، تحب الصوم، تحب الذكر، تحب العبادة، لأن في ناس حرموا هذه النعمة، فأسوأ شيء عندهم طاعة الله، وأكره صوت عندهم الأذان، وأسوأ منظر عندهم أن يروا عالم ولا داعي ولا مسجد، وإذا دخل المسجد ضاق. ليش؟ كره إليه الإيمان، محروم من نعمة الهدى والنور. أجل يا أخي، النعمة الحقيقية نعمة الإيمان. قد يقول قائل من الناس: طيب ليش؟ قال العلماء: إنما تعرف النعم بآثارها. المال الناس يسمونه اليوم نعمة، ليش؟ قال: اللي عنده مال ينبسط، يشتري سيارة ويعمر العمارة ويتزوج بزوجة ويأكل من كل ما لذ وطاب ويكتسي ويفرش، مبسوط 24 قطعة. أجل، أنا في نعمة بالمال. طيب، المال نعمة صح في الدنيا، لكن إذا مت هل ينفعك المال؟ لا، لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وش اللي ينفع في القبر؟ الإيمان والعمل الصالح. مثل هذا المسجد ينفع بعد الموت. أسأل الله أن يجعل لمن بناه بيتا في الجنة. والله هذا العمل الصالح وهذه التجارة الرابحة مع الله. لكن القصر اللي ببنيه ولا البيت ولا الفلة ما تنفعني إلا إذا عمرتها بذكر الله، ولم أدخل فيها معصية لله، وكانت مملوءة بالطاعات. وإلا إذا عمرتها بالمعاصي وأدخلت آلات المعاصي كانت العمارة والفلة وبالا علي في الدنيا والآخرة. فالنعمة، نعمة الإيمان، أعظم نعمة لأن أثرها بعيد. المال ينفعك في الدنيا لكن لا ينفع في الموت، المنصب ينفعك في الدنيا لكن إذا مت ما دخلوك بمنصبك، الأولاد والزوجات ينفعون في الدنيا لكن ما ينفعونك عند الموت، خلونك يروحون. اللي ينفعك في الدنيا والآخرة الإيمان، العمل الصالح. يظن بعض الناس أن الإيمان فقط ينفع في الآخرة، وأن الإيمان والدين يعقد الإنسان ويحرم الإنسان من لذائذ الحياة، ولذا يقول له الحين نشبع وبعدين تنحل. لا، إن الإيمان يا أخي لا ينفعك في الآخرة فقط، وإنما تسعد به في الدنيا والآخرة. وقد يقول آخر: طيب كيف أسعد بالإيمان في الدنيا؟ اسمع آثار الإيمان عليك في الدنيا. أول أثر أن الإيمان يقدم لك أيها الإنسان التفسير الحقيقي لهذه الحياة. هذه الحياة أيها الإخوة لغز محير حارت في فهمه العقول، وعجزت كل الفلسفات والنظريات أن تحله، وعاش الإنسان في عذاب وفي شقاء، وهو لا يدري من أين جاء ولا يدري لماذا جاء ولا يدري إلى أين بعد أن يموت. حتى قال شاعر الكفار: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف سرت كيف أبصرت طريقي، لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري. تصوروا واحد يقطع رحلة العمر كله وهو لا يدري ليش يعيش. أنت الآن لو كنت مسؤول في الأمن أو في المرور وجتك سيارة على طريق الدمام ووقفت السواق، منينك جاي؟ قال: ما أدري. طيب وين أنت رايح؟ قال: والله ما أدري. طيب ليش تمشي؟ قال: والله يا أخي ما أدري. إيش رأيك؟ تخلي يمشي؟ تقول: على جنب وقف. هذا أحد رجلين، إما مجنون ولا سكران. وهل يسمح للمجنون والسكران أن يسير في الطريق العام؟ لا. ليه؟ بيسبب كارثة للناس. طيب رحلة 3 ساعات للدمام ممنوع أنه يمشي فيها الواحد وهو ما يدري. قولوا لي بربكم من يقطع رحلة العمر 60 سنة 70 سنة وهو لا يدري لماذا يعيش، ولا يدري من الدنيا إلا بما يدري به الحمار. لو سألنا الحمار وحققنا معه وقلنا: يا حمار إيش تعيش له؟ قال: آكل واشرب وارقد، وإذا شفت الأنثى رفع مسامعه كذا وفحط بس. هذه حياة البهائم. بعض البشر الآن يعيش بعقلية الحمار، يأكل ويشرب وينام، وإذا شاف الأنثى فحط. إيش رأيكم في هذا؟ هذا إنسان؟ هذا ما الفرق بين الاثنين؟ ولا شيء. ولهذا الله يقول: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليه تزيد كالأنعام؟ بل هو أضل من الأنعام. هذا كلام الله يا أخواني. فالإيمان يقدم لك التفسير ويعلمك من أنت. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت أكرم مخلوقات الله، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأمرك بطاعته ونهاك عن معصيته وأنزل عليك كتبه وبعث إليك رسله وهيأ لك جنته وتوعدك بناره، أي تكريم أعظم من هذا التكريم؟ وتخلي هذا كله وتروح للشيطان وتعبد الشيطان وتطيع الشيطان؟ خسارة والله كبيرة. فأول شيء من آثار الإيمان إن الإيمان يعلمك ليش أنت جيت، بعدين بالإيمان يحصل لك الأمن والطمأنينة. والله ما يسكن القلب ولا يرتاح النفس، ترتاح النفس في الدنيا ولو تمتعت بجميع متعها ولذائذها، والله ما ترتاح إلا بالإيمان. واللي ما جرب يجرب، لأن الله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما تطمئن القلوب بالفلوس ولا بالأكل ولا بالزوجات ولا بالسيارات ولا بالعمارات. انظروا إليهم في أوروبا الآن، الكفار يعيشون قمة الحياة في الأمور المادية، لكن هل حققت لهم المادة سعادة؟ يعيشون أسوأ عيشة، الانتحار، الأمراض النفسية، التفكك الأسري، التحلل الاجتماعي، الجنون المسرحي والتمثيلي والكروي، الفساد العام. سبب إيش؟ سبب بعدهم عن الإيمان. لا تطمئن، لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا ولو عنده مليارات. ليه؟ لأن الفلوس ترفه عن الجسد، أما القلب إيش يحط للقلب؟ يدخل له شيك ولا يحطه في فلة ولا يسقيه طعام خاص؟ لا، القلب له طعام ثاني. منين؟ من السماء، من الإيمان. جاء الإيمان ارتاح القلب، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بعدين الدين يضبط مسارك ويحدد اتجاهك في الحق، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في العمل الصالح، في وظيفتك، في مصلحتك، في شؤونك. وإذا دعيت إلى غلط تقول لا. من اللي يخليك تقول لا؟ الإيمان. لو ما عندك إيمان رحت. ولذا نرى الآن الذين وقعوا في الجرائم، لو جيت عندهم في السجون تقول له أنت إيش سوي؟ قال أنا قاتل. ليش قتلت؟ قال الشيطان، يحملها على إبليس. والثاني روج المخدرات. ليش تروج؟ هذا الداء الوبيل الذي يفتك بالأسر ويقضي على الإنسانية. قال الشيطان. والثالث يسرق. ليش تسرق؟ قال الشيطان. وذاك زنى. ليش تزني؟ قال الشيطان. متى تسلط عليهم الشيطان؟ لما غابوا عن الإيمان. لأن الله يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. الشيطان ما يتسلط على المؤمن أبدا، لأن المؤمن ينظر بنور الله. وإذا جاء الشيطان عرض أمر الشيطان على الإيمان، رأى أنه باطل فلا يجيه أبدا حتى لو دعي. لكن الأعمى الذي ما عنده إيمان يلعب عليه الشيطان ويقوده حتى يورطه، فإذا ورطه تخلى عنه. أجل أعظم شيء يسعدك في الدنيا الدين، لأنه يحميك. وبعدين يجيك الأثر الرابع، وهو أن الله يتولاك في جميع شؤونك. يقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا. ما ترضى يا أخي أن يكون الله وليك؟ يرزقك من حيث لا تحتسب، يجعل لك من كل عسر يسرا، ومن كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا. يتولاك الله وليك، خلاص. يقول في الحديث القدسي، والحديث ذكره ابن القيم في الجواب الكافي، يقول الله وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد من عبادي بي، فكادته السماوات والأرض إلا جعلت له منها مخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني إلا أسخت الأرض من تحت قدمي وقطعت عنه أسباب السماء، ثم لا أبالي في أي واد هلك. ترضى هذا العيش؟ لا إله إلا الله. تجيك الآثار، آثار الإيمان بعد الموت. إذا جيت عند الموت الدنيا كلها ترفضك، والإيمان يقول أنا معك، ويثبتك الله بالقول الثابت. يثبت الله الذين إيش؟ آمنوا. ما قال يثبت التجار ولا العظماء ولا الأثرياء، لا، يثبت الله الذين آمنوا في تلك اللحظات الحرجة التي تزيغ فيها الأبصار من هول الموقف، والإنسان يرى الملائكة العذاب ولا النعيم، وهو في البيت يثبت ربي فيقول لا إله إلا الله. هذه الكلمة من كان آخر كلامه من الدنيا، والحديث في سنن النسائي وابن ماجه وابو داود والترمذي بسند صحيح، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من يقولها عند الموت؟ من ثبته الله عليها في الحياة. وبعدين تدخل القبر يجعل الله قبرك روضة من رياض الجنة، ويثبتك ويلهمك حجتك. إذا سئلت من ربك تقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي علمك كنت في القبر؟ الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا يا مولانا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. يوم القيامة الناس يخرجون من قبورهم، والمعالم الكونية قد تغيرت، السماء انفطرت، والكواكب انتثرت، والبحار فجرت، والنجوم بعثرت، والشمس كورت، كل شيء متغير، والإنسان عاري حافي، حتى القطعة التي قطعت منه يوم اختتن تعود له يوم القيامة عراه حفا غرلا بهما غير مختونين، قد تعلقت قلوبهم بالله. إذ القلوب لدى الحناجر، القلب ما هنا، القلب قدو هنا، كاظمين، مكظوم من قلبه. شوفوا كذا، قلت في الطيارة وجاء مطب هوائي ونزلت الطائرة، كيف يحصل عندك؟ تقول يطلع قلبك من مكانه من الخوف. فهؤلاء ما هو مرة، طول وقتهم في الموقف وقلوبهم هنا. يقول إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. في ذلك اليوم، لا، أنت من أهل الإيمان، يظلك الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. تأخذ كتابك بيمينك وتمشي لأنك من أهل اليمين، توزن فترجح موازينك لأنك لك وزن ولك قيمة، معك توحيد، معك صلاة، معك زكاة، معك عمل. بعدين ترد الحوض فتشرب شربة لا تظمأ بعدها أبدا. وبعدين يقال لك ولأمثالك ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تحملون. هذه آثار الإيمان يا أخوان، إيش رأيكم، زينة ولا ما يزين؟ اللي يؤمن يخسر؟ والله ما خسرت شيء. إيش خسرت؟ خسرت الزنا، والزنا خسارة؟ لا والله، إن تركه كرامة. وخسرت الخبر، وخسرت قل الدين وقطع الصلاة، خسرت عقوق الوالدين، خسرت المخدرات، هذه كلها لأن الله ما حرم شيئا إلا وفيه ضرر، ولا أباح شيئا إلا وفيه نفع. الخير كله في دين الله، والشر كله ليس في دين الله. فأنت كسبان على طول الخط في الدنيا، وكسبان عند الموت، وكسبان في القبر، وكسبان في الحشر، وكسبان يوم تدخل الجنة. لكن لما تترك الدين ولا تضيع من الدين، إيش تكسب؟ تغني، طيب غن، وبعدين دس ثوبك في النار، هيا غلق الغنى هناك، تلعب؟ هذا ما هو بديل يا أخي، اتق الله. النعمة الحقيقية نعمة الإيمان. طيب ما هو الإيمان؟ ما دام هذا الإيمان هذه آثاره نبغاه، كيف وش الإيمان؟ الإيمان أيها الإخوة ليس كلمة تقال باللسان، ولكنها حقيقة ذات أعباء وذات تكاليف. كلمة لها قيمتها ولها وزنها ولها ثمنها. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتكون من ثلاث حقائق: حقيقة لفظية، وحقيقة قلبية، وحقيقة عملية. الحقيقة الأولى اللفظية هي الإظهار والإشعار بكلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أول شيء. قبل أن يصلي الواحد لازم يشهد أن لا إله إلا الله، لو صلى بغير لا إله إلا الله ما تنفع، لأن شروط الصلاة 9، أولها إيش؟ الإسلام، وهذا ما أسلم إلى الآن. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا أراد الإنسان يدخل في الدين أول شيء يعلنها. قال العلماء ليش؟ قالوا هي عقد يوقعه العبد مع ربه على أن لا يعبد إلا الله ولا يتبع إلا رسوله، هذه اتفاقية، إذا طبقها طول العمر طبق الاتفاقية والعقد وجاء يموت قال لا إله إلا الله. ليش؟ لأنه طبق الاتفاقية. إذا جاء يموت وما قال لا إله إلا الله معناته ما طبق الاتفاق، نقض العقد. وقد ذكر ابن القيم قصص كثيرة عن ناس ماتوا وما قالوا لا إله إلا الله. وفي العصر هذا يخبرنا الثقات عن أقوام قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فما قالوها. واحد كان يدخن فلما جاء في الاحتضار عند الموت قالوا اللي عنده قل لا إله إلا الله وهو يلفظ الروح، قال هبوا لي دخان، يبغى يكيف الرجال في القبر. قالوا ما معك دخان بتموت قل لا إله إلا الله، قال والله ما أقولها أنا بريء منها، ثقلت على لسانه هذه الكلمة. وآخر شاب كان يقود سيارته بسرعة جنونية ووقع له حادث مروري وقطع الدركسون بطنه وجو عليه وهو يلفظ أنفاسه فلقنوه قالوا قل لا إله إلا الله، فقال هل رأى الحب سكارى مثلنا، لأن الشريط كان يغني وكان طول الطريق مع المغنية في انت عمره، هل رأى الحب سكارى مثلنا، قالوا قل لا إله إلا الله بتموت، قال أعطني حريتي أطلق يدي، ومات على هذه الكلمة، لأن من عاش على شيء مات عليه. فأول حقيقة لفظية لا إله إلا الله محمد رسول الله تقولها، الثانية حقيقة قلبية أن تعتقد بقلبك بصدق، صدق ما نطق بلسانك، أنك إذا قلت لا إله إلا الله وقلبك ما هو صادق هذا المنافقين، المنافقين قالوا آمنا بالله واليوم الآخر، قال الله عز وجل وما هم بمؤمنين كذابين يخادعون الله والذين آمنوا. لا بد أن يتواطأ القلب واللسان، تقول لا إله إلا الله بصدق من قلبك إنه لا إله إلا الله. طبعاً لا إله إلا الله تنتظم التوحيد بفروعه الثلاثة، لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا محي ولا معطي ولا مميت ولا محي إلا الله، وأي أيضاً لا معبود بحق إلا الله، فلا تدعو ولا تذبح ولا تخشى ولا ترجو ولا تستغيث ولا تستعين ولا تتوكل ولا تخاف إلا من الله. لا إله إلا الله أيضا تقتضي توحيد الأسماء والصفات لأنها متلازمة، أين تثبت لله كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات التي تليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، وإنما على حد قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه عز وجل. وبعدين محمد رسول الله الكلمة الثانية ذي ما تتابع أحد في الأرض في العبادة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعبد الله إلا بالدليل بالاستحسان بالهوى بالعادات آباءنا مشايخنا أولياءنا، لا قال الله قال رسوله هذا الدين، واللي ما عنده عليه قال الله قال رسوله ما هو بدين. الحقيقة الثالثة حقيقة عملية وهي تأتي برهانا ودليلا على صدق ما نطق به اللسان واعتقده القلب، وهي أعمال الشرع. الصلاة، صلاة فيها حقيقة لفظية وقلبية وعملية، واحد ما يصلي يقول لا إله إلا الله لكن ما يصلي هذا نقض إسلامه وإيمانه وأصبح في نظر الشرع كافر، لأن ترك الصلاة كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لا بد من العمل، والعمل جزء من الإيمان، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف طبعا المرجئة. أهل الإرجاء يقولون لا العمل ما له علاقة بالإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر عمل، فضيعوا دين الله. وكثير من الناس الآن عقيدته عقيدة المرجئة وهو ما يدري، تجده ما يعمل أي عمل، وإذا قلت له قال يا شيخ والله أنا قلبي مؤمن بالله. كنت مرة في زيارة بعض الدول، وفي الفندق حينما دخلت سمعت موسيقى يعني صاخبة مؤذية، فنظرت أنا في المصعد أطلع وإذا اللي يغني في الباب الفندق وعنده أجهزة كثيرة، رجال رأسه أصلع كبير طويل عريض، وهو يقول بيديه كذا الدنيا. أنا رحت غرفتي وجلست، لما جت الصلاة نزلت أصلي في مصلى الفندق، وجيت راجع إلا والرجال واقف. نعم، فدعاني أحد المسؤولين اللي استضافوني وأعطاني أعطيته التذاكر وهذا، وإذا بهذا يسلم علي، قلت أنت اللي تغني أمس هناك، أنت اللي تغني الدين؟ قال إيوة عاجبك؟ يقول مبسوط يعني. قلت له أنت مسلم؟ قال نعم مسلم. قلت هذا الغناء اللي أنت عليه ينفعك بين يدي الله إذا مت بكرة؟ قال لا والله ما بينفع. اعترف صدق الغناء ما ينفع. قلت طيب كيف تعيش على حياة تعرف أنها ما تنفع كذا مت؟ قال والله يا شيخ أنا قلبي نظيف. قلت قلبك نظيف بس ما يعني ما عندك غير القلب النظيف؟ قال نعم. قلت طيب أنا وأنت الآن لو كنا في الفندق ساكنين وجينا نخرج من الفندق وقالوا ادفعوا فلوس، قلنا لا، قلوبنا مؤمنة بأن هذا فندق، والله أنا مؤمن إيمانا جازما أن هذا الفندق ممتاز وخمسة نجوم، لكن قروش ما فيه، إيش رأيكم ينفع هذا؟ يقولون تعال هات فلوس ولا السجن. وهذا يبغى الجنة بقلب نظيف ولا صلى لي ركعة. أنت قلت معه سؤال ثاني، قلت أنت بتصلي؟ قال لا والله ما بكذب عليك. قلت ليش؟ قال أمي بتصلي، أمه بتصلي بالنيابة. قلت إذا ماتت أمك يحطونها معك في قبرك ولا أنت معها في قبرها؟ قال لا كل واحد قبره له. قلت كل واحد صلاته له، ولا تخرج أمك من القبر إذا سألوك في القبر تخرج أمك تقول أني أصلي عنه؟ قال ادعي لي يا شيخ. قلت أسأل الله أن يهديك، وتركته ومشيت، وانقطع الصوت ما عاد سمعته ثلاثة أيام وأنا في الفندق، والرجال أشوفه جالس لكن ما يغني. لما جينا نمشي وأنا استلم أغراضي من عند الاستقبال، قال لي الموظف متى تمشي يا شيخ؟ قلت الآن إن شاء الله. قال زين. قلت ليش؟ قال هذا يا شيخ المغني هذا كل شوي يقول متى الشيخ يمشي متى الشيخ يمشي، أذار مسكين محصور علشان وجودي، يبغاني أمشي ويعود يغني. هذه عقيدة المرجئة؟ لا، عقيدة الإسلام عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا التعريف الصحيح. طيب إذا نقص من العمل شيء إيش الحكم؟ هذه مسألة مهمة انتبه لها طلبة العلم. إذا واحد نقص من العمل شيء، هنا أهل السنة والجماعة يقولون ننظر إلى الشيء الناقص، فإن كان تركه كفر مثل الصلاة انتقض إيمانه، وإن كان تركه ذنب معصية كبيرة أو صغيرة فهو فاسق بمعصيته مؤمن بإيمانه داخل الدائرة، ما يصير كافر، تحت مشيئة الله في الدار الآخرة. وهذا يسمونه في العقيدة الفاسق الملي أو صاحب الكبيرة، بخلاف الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون لا، إذا ترك الإنسان أي شيء من العمل كفر وفي النار في الآخرة. المعتزلة يقولون لا، إذا ترك شيء من العمل ما يكفر ولا يبقى مسلم، وين يصير؟ قالوا يبقى في منزلة بين منزلتين معلق، لا هو هنا ولا هو هنا، وفي الآخرة قالوا في الآخرة هو في النار، وهذا باطل. والحق ما عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، وهو سنة عقيدة السنة والجماعة، لأن أصحاب الذنوب الذين وقعوا في الكبائر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحدود لتطهرهم، وأخبر أنهم في الجنة. ماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بشر مسكين وقع في الغلط لكن إيمانه مثل الجبال، جاء قال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، ما جابته الهيئة ولا الشرطة، جابه الشرطة الداخلية، القلب الحي المعمور بالإيمان. طهرني يا رسول الله. قال أبيك جنون؟ نقول أنت مجنون؟ قال لا يا رسول الله. قال لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك. قال لا والله يا رسول الله. قال ارجموه. فقال واحد من الصحابة لعنه الله، يستره الله ويفضح نفسه، قال لا تقل هذا، فوالذي نفسي بيده إنه لا ينغمس الآن في أنهار الجنة. والمرأة التي جاءت قال لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. فمعنى هذا أن الإيقاع في الذنب ما يكفر، لكن يصير عاصي، صاحب كبيرة، صاحب ذنب تحت مشيئة الله في الدار الآخرة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. طيب، يزيد وينقص. كيف يزيد وينقص؟ لأن العمل يزيد وينقص. هل عمل الناس كلهم سواء؟ لا، ما عمل الناس سواء. أنتم الآن قبل المغرب وجيتوا الآن، جلستكم الآن في المسجد وفي في روضة من رياض الجنة وفي مجلس تحفه الملائكة وتسمعون كلام الله، زاد إيمانكم، أليس كذلك؟ لكن لو أنكم عافاكم الله وحاشاكم، لو أنكم في مجلس ثاني فيه دق عود وطرب، يزيد الإيمان ولا ينقص؟ ينقص. يخرج كل واحد منكم يدور له شر ثاني، يدور، ما يرضى بالمعصية ذيك، يبغى يسهر على معصية أكبر، لأن نقص الإيمان. لكن الآن كل منكم يخرج الآن يدور له طاعة ثانية، يشتري له شريط ولا كتاب ولا يروح يبر والده ولا يروح يصلي قيام الليل ولا يتوب إلى الله من الذنوب، يزيد بالطاعات. ولهذا قال الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وما احتمل الزيادة احتمل النقص، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. بقي مسألة أخيرة يقول فيها أهل العلم كيف نحصل على الإيمان، ما هي وسيلة تحصيل الإيمان، فين يباع، في أي سوق، في أي صيدلية؟ نقول الإيمان بضاعة الله يهبه من يشاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. لكن له عشرة أسباب. أنت الآن في البيت تقول اللهم ارزقني يا ربي، لكن تقعد راقد ولا تخرج تشتغل؟ لو جلست في البيت وقلت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أعطني قرص تميس وصحن فول هذه الليلة يا رب العالمين، وقعدت في البيت، إيش رأيك يجيك قرص تميس من السماء وصحن فول؟ لا، لابد تشغل السيارة ولا تمشي وتروح عند راعي الفول وتعطيه ريالين، وراعي التميس وتعطيه ريال وتأخذ شيء. لابد من الأسباب. بعض الناس تجد على المعاصي إذا قلت يا أخي اتق الله، قال يا شيخ يهدينا الله، يهديك وانت شارد. أي نعم. بعض الآباء الآن ولده يخليه يرقد في الصباح ما يقومه للمسجد، وإذا جت المدرسة قومه. أي نعم. إذا قومه للمدرسة وما قومه للصلاة، ليه ما تقومه للصلاة؟ قال يهديها الله. طيب والمدرسة؟ قال يهديه المشعب. أي نعم. ليش؟ المدرسة مهمة، أما الصلاة ما هي مهمة عنده. ليه ما تخليه على المدرسة يهديها الله إذا بغى يدرس ولا ما يبغى؟ لا، المدرسة لا، مستقبل وعلم. طيب والصلاة ما هي مستقبل؟ ما هي نور؟ ما هي هدى؟ قال لا، هذا بعد صغير صغير. والرسول يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، ولا أمرته، وسار عشر ولا ضربته، ويمكنه رجال بلغ ما يصلي، ويجي يشكي أبوه قال والله ولدي ما يصلي. ما يصلي لك ما علمته صغير. اي نعم. وإذا ضربته وبده كبير ضربك لأنك ما علمته صغير. هذا الإيمان له عشرة أسباب أذكرها باختصار. كم بقي على الأذان يا شيخ؟ زين. أول سبب وأعظم سبب تحصل به الإيمان على أعلى مستوى وأعظم قدر تلاوة القرآن وحفظه، لأن الله جعل القرآن مادة الإيمان. يقول سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن نور. يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق الفلاح في الدنيا والآخرة. وما ترون اليوم في عالم الناس من جفاف في القلوب، ومن قسوة في وتحجر في العيون، ومن جرأة على المعاصي، ومن كسل في العبادة، سببه الأول والأخير بعد الناس عن القرآن. بعض البيوت يدخل الشهر ويخرج ما يقرأ فيه آية. أين الأسر التي تجتمع على القرآن؟ أين هم أيها الإخوة؟ يدخل الواحد بيته يقول: هات القرآن يا مرة، تعال يا ولد، تعال نقرأ آيتين من القرآن الكريم، بعدين هات التفسير. لا، الآن يدخلون كل واحد يروح في دار، واحد على المسلسل، إيه نعم، واحد على الأخبار، وواحد على ذيك، وواحد والشر فوق القناة فاتحة ذراعيها كذا، ترحب بالشرور اللي في السماء، ويشتريها الواحد ب10,000 علشان يدش أهله، يسمونه دش، صدقوا إنه دش، دش مغرق بالشر والفضيحة. وين القرآن؟ منين يجي الإيمان بهذا الأسلوب؟ يجي؟ لا، أول شيء القرآن تلاوة. وأنا أعني بالتلاوة ليس القراءة حقتنا ذي، تلاوة أن تقرأ القرآن كما أنزل الله، تقرأ القرآن على شيخ، تدور لك في أي مسجد معلم وتقعد عنده تقول: يا شيخ بقرأ القرآن. القرآن ما هو جريدة ولا كتاب، هذا كتاب ربك. الله يقول: ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل القرآن هو معرفة مخارج الحروف ومواضع الوقوف. يقول ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وليس بينه وبين دركه إلا رياضة امرئ بفكه، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، إلى آخر الجزرية. فتعرف القرآن تلاوة حتى تتلذذ بكلام الله، وبعدين تدبر كل آية تفكر فيها إيش يريد الله، بعدين حفظ، تبدأ في الحفظ من قاف إلى النساء إلى الناس، هذا اسمه المفصل، ومن هناك خذ البقرة وآل عمران. أول شيء لابد أنك إذا أخذت البقرة وآل عمران يقول عليه الصلاة والسلام: سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة ما يقدرون على البقرة. والبيت الذي في سورة البقرة لا يكون يدخله الشيطان. ومن حفظ البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كغمامتان أو كغيايتان يستظل بهما صاحبها يوم القيامة. احفظ البقرة وآل عمران أقل شيء، والمفصل وما استطعت عليه من السور، حتى يجعل الله في قلبك الإيمان. هذا واحد. أما إذا ما حفظت القرآن منين تجيك الإيمان؟ ما تبغى أنت. يقول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. اللي يبغى الإيمان يدور له يا أخواني. الآن اللي يبغى يشتري أرضية إيش يسوي؟ شوفه يرابط في مكاتب العقار كل عشي، وينتظر إذا شاف الجريدة يشوف الإعلانات حقت الأراضي، وشغلته وهمه الأرض لين يعين أرض. وإذا بغى يبني فتشوفه في الأماكن في العمارات اللي بعد تبنى، يدخل في العمارة هذه ويشوف كيف المخطط وكيف المجلس وكيف الغرف وكيف التفصيل وكيف التشطيب وكيف، ويسأل هذا ومن المهندس الزين ومن المنفذ الزين ومن الأدوات عنده ومن شغلته هذه. ليه؟ يبغى عمارة. واللي يبغى أيضا زوجة شوفه يفكر في الزواج ويسأل ويرسل أمه إذا رأى مناسبة ولا زواج، يقول: أمه دوري شوفي إن كان شيء زين خلينا نتزوج. طيب واللي يبغى الإيمان إيش رأيكم؟ يدور له ولا لا؟ يدور له. كيف تدور للإيمان؟ عن طريق القرآن أولا، ثانيا عن طريق معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فإن الله تعرف على يعني عرف نفسه على عند خلقه بأسمائه وصفاته، ونثرها في القرآن الكريم، وجعلها دائما تذييلا مناسبا لكل آية في القرآن. وفي الحديث في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إيش معنى من أحصاها؟ من أحصاها عند الجهلة يقول هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ، بس هذا الإحصاء. لا، ليس هذا. من أحصاها قالوا من فهمها وعمل بمقتضاها وحققها، هذا أحصاها ولو ما حفظها. إيش مقتضاها؟ أن تنطبع فيك أثر لكل صفة لله. إذا عرفت أن الله رزاق، إن الله هو إيش؟ الرزاق، آمنت بأن رزقك على الرزاق. لكن إذا جيت تبيع الدخان في الدكان حقك ويجونك الناس يقولون الدخان ما هو زين يا أخي لا تبيعه، وأنت ما تشرب الدخان. يقول بعضهم: لا يا شيخ الدخان بطال وأنا ما أشربه، لكن والله ما حنا نبيعه إلا لأنه يجلب الزبون. يعني إيش؟ يعني يرزق. اللي يجلب الزبون منه الله. الآن عقيدتك هذه خربانة، عندك عقيدة فاسدة، تعتقد أن الدخان هو اللي يجلب الزبون. أجل راجع توحيدك وإيمانك، لا يجلب الزبون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تبيع الدخان، فإن الذي حرمه حرم ثمنه. ولو أنك تشرب الدخان لكان ذنبك واحد، لكن تبيع الدخان، ما من سجارة تباع من دكانك إلا عليك إثمها إلى يوم القيامة، تجيب الكراتين على ظهرك والعياذ بالله. فلا بد من تحقيق الأسماء والصفات. الثالث من الأسباب دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة المطهرة هي الشارحة للقرآن والموضحة للقرآن والمطلقة لما قيد القرآن والموضحة لما أبهم القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. وتبدأ بالصحيح حتى تكون ثقافتك الحديثية موثوقة، ولا تكلف نفسك قضية كل حديث ومن أخرجه. ابدأ بكتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، هذا كتاب اكتفى فيه المؤلف بجمع ما في الصحيحين المتفق عليه، يعني الحديث الصحيح الذي لا شك في صحته. حتى إذا حفظت الأحاديث من هذا الكتاب تصبح أحاديثك كلها حتسألك وين تقول في البخاري ومسلم متفق عليه، دون أن تشغل ذهنك، لأن قضية معرفة الحديث كله ومن أخرجه هذه ما هي شغلة سهلة، ما يستطيعها إلا أفراد من الأمة ومن كبار العلماء، لأن كل حديث له سند وكل حديث له راوي وكل حديث له مخرج ومصحح. فأنت في بداية الطلب خلك على بس البخاري ومسلم، وبعدين يمديك إذا أردت الصحيح في غير البخاري ومسلم. الرابع دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سيرته وأحواله وشمائله وأخلاقه ترجمة عملية للإسلام. تقول عائشة وقد سئلت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه إيش؟ القرآن. تبغى أخلاق الرسول؟ اقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم، في كل حركته، في بيعه وشرائه وسلمه وحربه وفي نومه ويقظته وأكله وشربه وفي سفره وإقامته، في تعامله مع نفسه، مع أولاده، مع زوجته، مع زوجاته، دين. وقد جمع الله له جميع الكمالات البشرية حتى شهد الله له وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الكمالات موزعة في الأنبياء وفي البشر، لكن ما هي عند محمد موزعة كاملة. يقول الله: أولئك الذين هدى الله، يعني الأنبياء، فبهداهم اقتده. اللي عندهم كله ترى فيك يا محمد صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم حديث في البخاري يكفي الإنسان عنده موقف المتعجب. كان عند بعض النساء صلى الله عليه وسلم، فأرسلت زوجة له أخرى طعاما في قدح مع غلام لها، ففتحت اللي عندها الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا بالغلام وهذا الطعام. قالت إيش هذا؟ قال هذا طعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضبت وقالت ليش يومي وتجيبين كمان هدية عندي في يومي؟ وضربت يد الغلام فسقط القدح وانكسر وانتثر الطعام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شايف يشوف المنظر. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا الإنسان العظيم، لو أن واحد منا إيش يسوي؟ كان أخذ المشعاب وراح ضربها حتى تسبح، ويمكن يطلقها ويمكن تصير مشكلة، لكن ما قال شيئا إلا كلمة. قال غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم. قدر لها صلوات الله وسلامه عليه هذا الموقف، لأن الباعث عليه وشه الحب والغيرة وأيضا الأحقية، تقول هذا اليوم حقي لي، فما من حد حق أحد أنه يجي يطعم الرسول في بيتي، أنا أطعم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذيك تلاحقني بالطعام حتى في بيتي. أي نعم. ثم قام صلى الله عليه وسلم وأخذ قدحا من بيتها من غرفتها، وجمع الطعام اللي انتثر وحطه في القدح ودعا الغلام وقال طعام بطعام وقدح بقدح ورده إلى صاحبته، وانتهت المشكلة. بعض البيوت أيها الإخوة تحترق وتدمر ويحصل الطلاق وتشتت الأسرة بكلمة واحدة تقولها المرأة ولا صرف يسويه الولد، فيرتكب الرجل الحماقة ويتشنج ويتسوي كأنه بطل ويضرب ويطلق ويسوي عنترية على مرته المسكينة، وهو برا دجاجة ما يسوي شيء، لكن تو المرة أسد. لا، لا تستأسد على امرأتك. اي نعم. لا يكرم امرأة إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ولا تتصور أنك لما تكون طيب في بيتك أنك تكون يعني ممتهن أو ذليل، لا لا والله، بل هذا من أعظم معاني الرجولة، بشرط ألا تضيع وتذوب شخصيتك حتى يحصل الخطأ في بيتك وأنت ما تقدر تغيره. لا، خلك متوازن. من بعض الرجال يطلق الحبل للمرأة حتى ما عاد يقول لها شيء، فتخرج متى أرادت وتجيب اللي ما تريد سايبة هذه، وهو أسيب منها. وبعضهم لا، فشديد، والشرع وسط في التعامل، تعطيها حقها وتكرمها، لكن أيضا يصبح لك القرار في الأسرة ولك الأمر فيها، ما يصير شيء إلا بأمرك، لأنك صاحب الأسرة وربها ووليها. هذا إيش الرابع؟ دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم. أحسن ما ندل الناس عليه كتاب اسمه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. الخامس ذكر الله، فإن ذكر الله أعظم وسيلة من وسائل قوة الإيمان، فإن من أحب شيئا أكثر ذكره. اللي يحب أي شيء ما يبغى لا يذكر له، واللي ما يبغى الشيء ما يبغى ذكره. إذا واحد تشناه وتكرهه وواحد ذكره عندك إيش تقول؟ تقول اسكت ابعدنا منه لا تذكره لي بالله. لكن إذا ذكر لك شيء تحبه تقول ايوه ايوه نعم نعم مش يصير ايوه، ليش؟ تبغى ذكره. يقول اذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر احيانا فننتكس. مجنون ليلى قيس بن الملوح كان يمشي في الصحراء كذا ما مع احد في الليل الاسود، ليلى عند اهلها وهو لحاله في ارض، ولكن يقول ليلى ليلى ليلى في حس براحه، لانه يذكرها وهو يحبها. طيب وانت ما تحب ربك؟ إذا تحب ربك تذكره. ولهذا مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وفرق بين المؤمن والمنافق الذكر. المنافق لا يذكر الله إلا قليل، المؤمن يقول الله فيه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ذكر الله أيها الإخوة من أعظم وسائل تقوية الإيمان، وذلك بالمحافظة عليه، بأن تتعلم أولاً أذكار الأحوال والمناسبات، وتشتري كتاب وتحفظ أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار اليقظة وأذكار دخول المنزل وأذكار خروجك من المنزل وأذكار الأكل بداية ونهاية وأذكار لبس الثوب وأذكار كل شيء في حياتك عليها ذكر في السنة، تحفظها وتعلمها وحافظ عليها، لأن هذا يزيد إيمانك بالله ويجعلك دائما مع الله. يقول الله في حديث قدسي: ما ذكرني وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن تقرب وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا الخامس. السادس أيها الأخوة من وسائل تقوية الإيمان النظر والتدبر والتأمل في مخلوقات الله في الكون، فإنك بها تزداد إيمانا، كما قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. التأمل في مخلوقات الله في الكون يؤسس ويقرر الإيمان قوي، لأنك تشهد عظمة الله في مخلوقاته. ولو فكرت في جزئياتك أنت أيها الإنسان في نفسك وما أودع الله فيك من الآيات لعرفت العجب من كل ذرة من ذراتك أو خلية من خلاياك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. السادس أو السابع من تقوية الإيمان الحرص والاجتهاد في طاعة الله، لأن كما قلنا الإيمان يزيد بإيش؟ بالطاعات، فالطاعات وقود. خلك الأول دائما، الصلاة في الأول، من يوم يأذن وأنت الأول، في الدروس العلمية خلك الأول، الزكاة إذا عندك مال الأول، الحج والعمرة إذا أتيح لك الأول، الصوم كذلك، كل عمل صالح تجد إن فيه دين وإيمان سارع إليه علشان يزيد إيمانك، وهذا من أعظم الوسائل. الثامن من وسائل تقوية الإيمان الحرص والحذر من جميع الذنوب والمعاصي، لأنها تحرق الإيمان، ما هو يزيد بالطاعة وينقص بإيش؟ بالمعاصي. إذا سمعت أغنية نقص إيمانك، شئت أم أبيت، إذا نظرت إلى امرأة لا تحل لك نقص إيمانك، وملأ الله عينيك بالنار يوم القيامة. من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جبر جهنم. إذا تكلمت بالغيبة والنميمة نقص إيمانك. إذا وقع الواحد في الزنا أعاذنا الله وإياكم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ينسرخ من الإيمان، إذا تاب ونزع يرجع. أجل احذر ثم احذر من المعاصي. وأبواب المعاصي سبعة: العين لا تنظر بها في الحرام، الأذن لا تسمع بها الأغاني والحرام، اللسان لا تتكلم به في الحرام، اليد لا تمدها على حرام، الرجل لا تمشي بها في حرام، البطن لا تنزل فيه حرام من دخان ولا جراك ولا خمر ولا حشيش ولا مخدرات ولا ربا ولا أي حرام. أنت طيب والله طيب والله لا يقبل إلا طيب، والجنة دار الطيبين، لا تكن خبيث. بعض الناس عياذ بالله يعيش على الخبث ويشم الخبيث ويأكل الخبيث ويحكم على نفسه بالخبث والعياذ بالله. بعدين فرجك لا تطأ به إلا الحلال، لأن الحرام ما هو لك، أنت مسلم أنت مؤمن، والله يقول لك: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة، وما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، والذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزناة ليؤذي أهل النار، والذي نفس محمد بيده إن ريح إن فروج الزناه والزواني لتشتعل نارا يوم القيامة، تتحول فروج الزناه والزواني إلى براكين من نار يمشي والنار تشب فيه علشان لذة محرمة. لا، لا تفعل ولا تقربوا الزنا. وما قال الله لا تزنون، قال لا تقربوا، يعني كل ما يوصل للزنا لا تقرب منه، لا تنظر لأن النظر بريد الزنا، لا تسمع غناء لأن الغناء رقية الزنا، لا تتكلم مع النساء لأن الكلام مع النساء في الباطل. أول، لا يجوز للمرأة أنها تكلم أجنبي إلا عند الضرورة، وإذا تكلمت عند الضرورة فبصوت معروف، يقول الله وقلن قولا معروفا، لا تخضع في العبارة، لأن الله يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لأن بعض النساء صوتها يفتن أكثر من شكلها. والأذن تعشق قبل العين أحيانا، فإذا جاء مكالمة وانت في البيت رد، لكن بعضهم جالس كذا ويقول ردي يا مرة، وانت يا كرتون مش نسوي، تخلي الرجال يردون على مرتك يكلمون مرتك وانت قاعد، فتردت المرأة، إذا ردت ألو فلان، قالت لحظة لحظة هذه طعنة. نعم. وبعضهم تقول مين، وهذه سكين، لأن الرجل يتأثر بالصوت يا أخواني. فلا ترد مرتك مرة، أنت موجود رد، أنت ما أنت موجود من يرد؟ الولد الصغير، ما أنت ما هو موجود؟ الطفلة، ما في البيت أحد إلا المرأة ترد، لأن بعض الرجال يقول لا تردين، لا ما في شيء، إن الله يقول وقلنا، أمر الله أن تقول، لكن ترد بالمعروف. من؟ السلام عليكم. عليكم السلام. فلان موجود؟ لا. فين راح؟ ما أدري. خلاص، إيش يقول ذاك اللي يسمع الصوت؟ يقول الله أكبر على هذا العفريتة، هذه جنية. لكن إذا ردت وقالت لمين وفين راح، ما حضر مش موجود، ومن جنابك ومن حضرتك، أوه فتح التحقيق صحفي، جاء الشيطان عنده قال شوف الناس الطيبين، شوف الممتازة، شوف الزوجة، ويمكن مسكين زوجة طيبة لكن صوتها تعبان، يمكن صوتها مثل شكمان مرسيدس، فإذا سمع صوت هذه وسمع صوت ذيك قال هذه الزينة، وفتنه الشيطان. أجل، لا تخضع المرأة في الكون، تحفظ لسانها إلا بالمعروف. فالله حرم الزنا وحرم كل شيء يوصل إليه، حرم الزنا وحرم التبرج. إيش التبرج؟ أن تحمل المرأة زينة وتبرج بها للناس من أجل تستلفت أنظارهم، إما في لباس أو في كحل أو في ذهب أو في عطر أو في كعب عالي أو في شعر أو في غطاء خفيف أو في برقع، تطعن بعيونها في عيون الناس والعياذ بالله، وتقول لي بتحجبها، لا ما هذا حجاب، هذا كذاب، ذا الحجاب حجاب يعني يحجب كل شيء، أما تحجبين شيء وتخرجين عيونك أجمل ما في المرأة عينيها. أي نعم، ولو كشفت وجهها لكان أسهل في الأثر من كشف عينيها. الشعراء ما تغنوا إلا بالعيون، ما تغنوا بالخشب ولا بالمسمع، لا، يقولون إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، والناس يقولون، يقول الله إن عيونها تذبح. نعم، والشاعر الغنائي يقول عيونك قطعت قلبي كما حبحب على السكين. صدق، ليش قطعت قلبك؟ لأنك نظرت إليها. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وانت إذا شفت المرأة قلت بعيونك كذا بحلق، تعاند ربك، ربك يقول غض وانت تفتح، يلا مل عينك. من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. والمرأة اللي تخرج علشان تلفت الناس إليها، ما من عين تنظر لها إلا سمرها الله بكل عين مسمارا من النار. كثري ولا قللي، بعض النسوان تخرج وهي سليمة وترجع قد هي ملقمة مسامير من كل جهة فيها بقدر ما نظر الناس لها. ولذا المؤمنة ما تخرج أبدا. وكان في الماضي يقولون المؤمنة لها خروجين، الخروج الأول لبيت أبوها لبيت زوجها، والخروج الثاني لقبرها، واليوم لها في كل يوم 20 خروج، حتى أن بعض النساء تبلع عبايتها من عند رأسها منه من الشمس، وهي دائم عبايتها عند الباب، كل شوي طلعنا نزلنا نروح، وادخلي قالت يضيني يضيق صدري، يضيق صدرها من البيت، ويتوسع صدرها في الشارع، ويتوسع صدرها في الحديقة، ويتوسع صدرها في المعارض وفي السوق، انها تشوف وتتلك وتمشى وتبيع عرضها وعرض ابوها وعرض زوجها. اما المؤمنه يضيق صدرها في السوق ويضيق صدرها في كل مكان، ولا ينشرح صدرها الا في بيتها، في سترها، في عرشها، في مملكتها. والله يقول وقرن في بيوتكن، قرن، ما قال اجلسنا، قرن. القرار هو الجلوس مع عدم القيام. تقول جبل ايش جالس، جبل مستقر، يعني ما هو بيقوم لكن جالس يعني بيقوم. ما قال الله امكثنا او اجلسنا، قرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. هذه ايها الاخوه المعاصي تحفظها، وهي الثامن. التاسع ان تحرص على زملاء الخير، دور لك من جيرانك من زملائك في المدرسه في العمل من الشباب من الرجال الصالحين، تسوي معهم علاقة وتجلس أنت وياهم تزورهم ويزورونك، تذكرهم ويذكرونك، وتستأنس بهم وتعاونهم ويعاونونك على طاعة الله، لأن الطريق طويل ولا بد من الرفيق. والله لما بعث هارون موسى قال اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ليش؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أي نعم. والأخير احذر من قرناء السوء. قرين السوء من الزملاء أو من الجيران أو من الأقارب أو من الأنساب، إذا كان فاسق، قليل دين، قاطع صلاة، خمار، زاني، خبيث، احذر منه وانزع يدك منه، وإذا شفته في طريق روح من الطريق الثاني. ولا تقول له إن ولد عمي، إن ولد أخوي، إن جاري، لا، هذا يحمل مكروب. إيش رأيك لو واحد قريب لك وفيه داء الكوليرا أو الإيدز أو الطاعون أو السل، تقعد معه؟ لا، تشرد منه، هذا أخطر منه، هذا عنده كوليرا في عقيدته، عنده إيدز في أخلاقه، عنده سل في إيمانه، انزع يدك منه. ولا تقول لا أنا بروح معه علشان أهديه، لا، أنت لا تزال في طور النقاهة، خل لك حجر صحي وإيماني إلين تصير داعية وعالم، وذاك الساعة يمكن تدعوه. لكن أخاف تدعوه فيدعيك هو ونقر قد أنت مثله. فلا، هذه أيها الإخوة وسائل الإيمان العشرة التي إن شاء الله إن عملت بها وحققتها زاد إيمانك وحصل لك اليقين وتوجهت لك السعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا إيمانا. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وعملا صالحا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت وتوفيقا وهداية لهذا الدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا أرحم الراحمين. فرج كرب إخواننا الشيشان، اللهم فرج كربهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم الروس، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد وعذابك الأكيد، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، غالب لا تغلب، لك جنود السماوات والأرض، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تنزل نصرك المبين على إخواننا. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا من أحلت النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا رب إن السيل قد بلغ الزبا والأمر في كاف لديك ونوني، باسم الفراخ الزغب احزر جناحهم فقدوا الأب الحاني بغير منوني، بصراخ أم فجعوها بابنها، بصراخ أم فجعوها بابنها لم يرحموها وهي كالعرجون، يا ربي إنا مثلهم في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. هذا الدعاء أيها الإخوة، ويلحق الدعاء شيء وهو المال. الله أمر بالجهاد بالمال والنفس، قال وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إخوانكم يبغون منكم الشيء ذي العين، الدعاء والمال، يعيشون ضائقة لم يعرف لها مثيل عبر التاريخ البشري. واليوم نصرت الصور، صور الإجرام الذي لا يعرفه البشر أبداً ولا يمكن أن يتصور العقل. حرق للأرض، تدمير للبيوت، قتل للنساء، استباع للأعراض، وهم يعيشون الآن إخوانكم نساء وأطفال وعجائز وشيبان يعيشون في أنغوشيا في خيام من ثلج. حنا بردنا في الرياض كم يوم وكل واحد دخل بكبوت وشمله وعباه ودفاية ومكيف وبرضه يقول والله بردان، ودرجة الحرارة كم هي؟ 6-7، ذولا 40 تحت الصفر، ولا ثلاجة ولا غسالة ولا ماء ولا أكل ولا دواء ولا بيت، والنار والطائرات والمدمرات تذبحهم. وش ذنبهم يا إخواني؟ إنهم بس يقولون لا إله إلا الله. إخوانكم في العقيدة أنتم تقولون لا إله إلا الله وهم يقولون لا إله إلا الله، أين نجدة الإيمان يا إخواني؟ أين نصرة الإيمان؟ ما يبغون رجال، هم يبغون مال ودعاء، رجالهم واجد لكن يبغون مال، يشترون به طعام لنسائهم وأطفالهم، ويشترون سلاح من أعدائهم ليدمروهم. ولا تتصورون ما تسمعون أنه صحيح، كل ما تسمعون غير صحيح. إخوانكم أسود، أي نعم، وهم بايعين بايعين، هم يعيدون إما إسلام ولا موت، أي نعم، وقد أقسموا ولبسوا أكفانهم، لكن تأخر النصر لتأخر الدعاء والدعم منكم أيها الإخوة. على الأبواب مؤسسة الحرمين والندوة العالمية للشباب، وهما مؤسستان إسلاميتان موثوق فيهما وفي القائمين عليهما، يقومون بأخذ الأموال منكم وإيصالها لإخوانكم. يقول أحد المسؤولين في مؤسسة الحرمين، يقول أحياناً نوصل الإعانة من نفس الليلة. كيف توصلها؟ تقدر توصلها؟ ما تقدر، لكن يأخذونها منكم بالتلفون، لهم مكاتب هناك، ادفعوا تبرع هذه الليلة للناس. أبغى الليلة إن شاء الله يا إخواني، إخوانكم الآن يستضيفونكم هذه الليلة. لو جاك 4 من الأفغان وانت رايح من بيتك ودقوا عليك الباب وقالوا أفغان شيشان جايعين نبغى العشاء، تعشيهم ولا لا؟ والله تعشيهم لو تقطع من جلدك لهم. الآن أنا باسمهم أقول إخوانكم ضيوفكم هذه الليلة، عشوا إخوانكم واملأوا الصناديق. أسأل الله أن يفتح عليكم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ لنا في هذه البلاد ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وشاباتنا وذكورنا ونسائنا، يوفقهم لما يحبه ويرضاه. وأختم بهذا، وأشوف الأسئلة عند الشيخ ميس واجد لكن يبغى لهذه شهر، فأنا أكتفي بما حصل ويعني أعتذر عن الإجابة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لشيخنا وجزاه الله خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في موازين حسناته، وأن يجزيكم أيها الإخوة لحضوركم هذا في هذا المكان المبارك. وأكرر سؤالي الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في رحمته وجنانه كما جمعنا في هذا المكان المبارك هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com